لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحاج إذا وقف بعرفة أن يكثر من التهليل وأن يكثر من التكبير والتسبيح والتحميد، ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ويقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها تماما أفاض من عرفة إلى مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة ينبغي له أن يتيقن من حدودها وأنه قد دخل فيها، بحيث لا يجلس قبل مزدلفة ولا يتعداها، فلها حدود ولها علامات مبينة على الحاج أن يتيقن أنه قد دخل إلى مزدلفة. فإذا تيقن أنه في مزدلفة ووصلها فليبادر بأداء صلاتي العشاء والمغرب جمع تأخير، يجمع المغرب مع العشاء ويقصر العشاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفة بعدما غربت الشمس كان يوصي أصحابه بالسكينة والطمأنينة، ويقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني يلزم السكينة. فينبغي للحاج أن يستشعر ذلك، أنه في عبادة من أعظم العبادات وفي طاعة من أعظم الطاعات، فينبغي له أن يكون خاشعا منيبا لله عز وجل أثناء تحركه في المناسك، فلا يؤذي إخوانه المؤمنين بل يرفق بهم، وليحذر من إلحاق أي أذى بإخوانه المسلمين حتى لا يرتكب إثما وهو لا يشعر. فإن الله عز وجل حرم أذية المؤمنين وإن قلت. الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فينبغي له أن يمشي في تلك المشاعر بكل سكينة وطمأنينة ورفق بإخوانه من الحجاج، وأن يتحلى بالصبر والرفق واللين والتحمل، وأن يتذكر قوله عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة، فيمشي بسكينة وخشوع ووقار. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كان يوصي أصحابه بالسكينة، وكان يمشي عليه الصلاة والسلام العنق وهو انبساط السير، يعني يمشي قليلا قليلا، فإذا وجد متسعا أسرع عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. وهذا من رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أن يؤذن، فأذن ثم أمره أن يقيم، فأقام لصلاة المغرب فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أمره أن يقيم وصلى صلاة العشاء 2 ركعات، ثم بات عليه الصلاة والسلام تلك الليلة في مزدلفة. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام أخذ في الدعاء والتضرع لله عز وجل عملا بقوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فينبغي له أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يسأله من خير الدنيا والآخرة. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ووقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، بحيث لو لم يتمكن الحاج من المجيء إلى عرفة إلا في الليل ووقف بها فإنه يسئه ذلك، أو لو لم يأتي بها إلا قبيل الفجر بلحظات ووقف فيها فإنه يكون بذلك قد أدرك الفجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الفجر في جمع يعني في مزدلفة قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر. فمن وقف بعرفة ولو لحظة من اللحظات قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وأما من طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة ويقضي من الحج في العام القابل، وعليه أن يهدي هديا. فإذا صلى الحاج الفجر في مزدلفة أخذ في الدعاء والتضرع لله عز وجل، ثم بعد ذلك يفيض إلى منى قبل طلوع الشمس، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه أفاض من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس وخالف ما كان عليه المشركون، فإن المشركين كانوا يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس، وكانوا يقولون أشرق تبير كيما نغير، تبير هو الجبل الذي في منى، فكانوا ينظرون شروق الشمس عليه، فإذا رأوا الشمس سطعت به أفاضوا من مزدلفة إلى منى، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أسفر جدا وقبل طلوع الشمس ذهب عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ثم عليه الصلاة والسلام أمر من معه أن يلقط له الحصى وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى، فلقطوا الحصى ولقطوا الجمار لا يشترط أن يكون من مزدلفة، فإن أخذها من مزدلفة فلا بأس بذلك، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ الحصى من مزدلفة، وكان سعيد بن جبير يقول عن الصحابة كانوا يتزودون الجمار من جمع يعني من مزدلفة، فإن أخذها من مزدلفة فلا بأس بذلك، وإلا من أي موضع أخذ حصى الجمار فلا بأس بذلك، فإنه لا يلزم أن يأخذ حصى الجمار من مزدلفة كما يعتقده بعض الناس ويعتقده بعض الحجاج، فإذا أخذ حصى الجمار من أي موضع في طريقه من منى من مزدلفة إلى منى، أو أخذها من منى أو أخذها من مكة فلا بأس بذلك، يأخذها من أي موضع، فإنه عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى منى أمر أحد الصحابة أن يلقط له الحصى مثل حصى الخذ، لا تكون كبيرة فوق الحمص ودون البندق، بمقدار على وجه التقريب حبة الفول ونحو ذلك، هكذا قدرها بعض أهل العلم بمقدار حبة الفول ونحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد أصحابه أن يلقط له سبع حصيات، ثم أخذها بكفه الشريف عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين، فلا ينبغي الإنسان أن يتنطع وأن يغلو، ومن الغلو أن يأخذ حجارة كبيرة أو يرمي بها الجمرة، فإن الحجارة الكبيرة ليست من هديه عليه الصلاة والسلام، ولو رمى بحجارة كبيرة فإنها لا تجزي، بل يرمي بحصى مثل حصى الخذ فوق الحمص ودون البندق بمقدار حبة الفول على وجه التقريب، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وهذه سنته. فإذا وصل الحاج إلى منى ينبغي له أن يبادر إلى رمي جمرة العقبة، ويسن أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي جمرة العقبة ويستبطن الوادي، لأن ذلك الموضع كان وادي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا البنيان وكثرة هذا البناء زال موضع الوادي، فهذا موادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام استبطن الوادي وجعل منى عن يمينه وجعل مكة عن يساره ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبره مع كل حصاة، ولما وصل إلى جمرة العقبة قطع التلبية، فكان عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه في المشاعر يلبي، فلما وصل إلى جمرة العقبة قطع التلبية عليه الصلاة والسلام، ثم إنه يجوز للضعفة وللنساء أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلة، فإذا غرب القمر فإنه يجوز عندئذ للضعفة من الصبيان والشيوخ الكبار والنساء أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغروب القمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للطائفة أن ينصرفوا من مزدلفة من الليل. ومن ذلك بعض نسائه، بعض أمهات المؤمنين كأم سلمة رضي الله عنها وغيرها من زوجاته عليه الصلاة والسلام، انصرفوا من مزدلفة من الليل، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد بقي حتى صلى الفجر، فهذا أفضل وأكمل. لكن الضعف الذين يخشى عليهم من شدة الزحام كالنساء الكبيرات والرجال الكبار العجزة والصبيان ونحو هؤلاء، وكذا من كان في خدمتهم من سائقين ونحوهم، فلا بأس أن ينصرفوا معهم قبل طلوع الفجر، ولا بأس للضعفة أن يرموا أيضا جمرة العقبة قبل الفجر، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن قدم النبي عليه الصلاة والسلام في ضعفة أهله من مزدلفة، فوصلت إلى جمرة العقبة قبل الفجر ورمت جمرة العقبة، ثم نزلت إلى مكة وأفاضت رضي الله عنها، ثم ذهبت إلى منى، لأن ذلك اليوم كان يومها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدمته لتستعد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يسر هذا الدين وسماحة أحكامه أن الله عز وجل راعى أصحاب الأعذار والضعفة، فأباح لهم ما ينسر عليهم أداء مناسكهم ويرفع عنهم الحرج والمشقة. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة فيسن له بعد ذلك أن ينحر الهدي إن كان من عليه هدي كالمتمتع والقارن، إن تيسر له في ذلك الوقت، وإن شاء نخره إلى الغد أو بعد غد، فإن وقت ذبح النهر يوم العيد في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده، لا يجوز أن يذبحه قبل ذلك، ولا يجوز أن يؤخره عن أيام التشريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدى 100 من البدن، 100 بعير أهدها عليه الصلاة والسلام، فوقف في المنحر عليه الصلاة والسلام بين مسجد الخيف وبين الجمرة، ذلك هو موضع نحره عليه الصلاة والسلام، فوقف في ذلك الموضع وأخذ ينحر الإبل وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وكانت الإبل تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام منقادة بطبعها، وهذه آية من آيات الله، سخرها لنبي تأتي منقادة لا تحتاج إلى قائد، تأتي منقادة، فإذا وصلت عند النبي وقفت عنده عليه الصلاة والسلام، فيطعنها عليه الصلاة والسلام في اللبة في أصل العنق، يطعنها عليه الصلاة والسلام ثم ينحرها ثم تسقط على جنبها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكانت تنقاد إليه، فنحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بعدد سنينه عليه الصلاة والسلام، عن كل سنة نحر هدي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر علي بن أبي طالب أن يكمل نحر البقية، فأكملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما نحر هديه عليه الصلاة والسلام أمر الحلاق أن يحلقه، وأمره أن يبدأ بشقه الأيمن، فهذا هو السنة، إذا أراد أن يحلق أن يستقبل القبلة، وأن يأمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن، وأن لا يشارطه على أجرته، ما ينبغي له أن يشارطه على الأجرة، كما أنه ينبغي للحلاق أن لا يأخذ أجرة عالية ويكتفي بما تيسر من أجرة، هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. فبدأ الحلاق وحلق النبي عليه الصلاة والسلام من شقه الأيمن، فلما انتهى من حلق رأسه عليه الصلاة والسلام أخذ رضي الله عنه أبو طلحة حلاق بن أبي عيسام شعر النبي عليه الصلاة والسلام وفرقه على الصحابة، لأنه يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يتبرك بثيابه ويتبرك بشعره ويتبرك بعرقه ويتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام من ملابسه وبقية طعامه وبقية شرابه، لأن الله تعالى جعل فيها خيرا وجعل فيها بركة، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بغيره، لا من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا غير هؤلاء، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأبي بكر وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ولم يتبركوا بعمر، ولم يتبركوا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من الصحابة، لأن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام تحلل التحلل الأول، تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي ريمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير الثاني والطواف بالبيت والسعي لمن كان عليه سعي، فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة الرمي والحلق والطواف، من فعل اثنين منها فقد تحلل، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل حتى رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، أما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا يجب على كل الحجاج، المقارن لا نحر عليه، وأهل مكة ومن كان من حاضر المسجد الحرام لا هدي عليهم فلا نحر عليهم، فلذلك لا علاقة للنحر بالتحلل الأول ولا بالثاني، لا علاقة له بالتحلل. فمن فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة فإنه عندئذ يتحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء، يبيح له كل شيء من المحظورات كان حراما عليه حال إحرام إلا النساء، فلا يقرب النساء حتى يتحلل التحلل الثاني. فلما تحلل التحلل الأول عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه، اغتسل عليه الصلاة والسلام وتنظف ولبس ثيابه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك نزل إلى البيت عليه الصلاة والسلام وطاف طواف الإفاضة سبعة أشواط، طاف بثيابه عليه الصلاة والسلام، بثيابه لا بثياب الإحرام، لأنه تحلل وهو في منى، فطاف وهو متحلل لابسا ثيابه متطهرا متطيبا متجملا عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السنة. فمن تيسر له أن يفعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل، وإلا لو أخر شيئا من هذه الأعمال أو قدمها فلا بأس بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه سأله رجل وقال بأنه نحر قبل أن يرمي قال افعل ولا حرج، وسأله آخر قال حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، وقال آخر أفضت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، فهذه أعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي، هذه أعمال يوم النحر للحاج أن يقدم ويؤخر ما شاء منها، ولا حرج في ذلك ولا فدية عليه في ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من سماحة هذا الدين ومن سهولة أحكامه ومن يسر تشريعاته. وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم النحر ويوم الحج الأكبر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، لأن أعظم أعمال الحاج في هذا اليوم، وليس يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة الحج عرفة، وأعظم الأركان الحج هو الوقوف بعرفة، لكن يوم الحج الأكبر الذي سماه الله تعالى في كتابه يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، لما فيه من عبادات كثيرة، فالحجاج يشرع لهم في هذا اليوم أن يرموا جمرة العقبة، وأن ينحروا، وأن يحلقوا، وأن يطوفوا بهذا البيت، وأن يسعوا به. فكل هذه الأعمال الكثيرة لا تتأتى إلا في هذا اليوم، فلا تتأتى قبله. وغير الحجاج يشرع لهم في هذا اليوم أن يصلوا صلاة العيد، وأن يتقربوا إلى الله بذبح الأضاحي، فإنه ما عمل ابن آدم من النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك. فإن تيسر للحاج أن يأتي بهذه الأعمال على هذا الترتيب وعلى هذه الهيئة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها، فهذا أفضل وأكمل. وإن لم يتيسر له بأن قدم شيئا على شيء فلا بأس، وإن أخر الرمي إلى المساء إلى ما بعد العصر فلا بأس بذلك، وإن أخر النحر إلى الغد أو بعده فلا بأس، وإن أخر الطواف إلى الغد أو إلى الليل أو إلى ما بعد غد فلا بأس بذلك. كل ذلك ولله الحمد جائز، وهذا من يسر هذا الدين. وفي الغد إن شاء الله نكمل بقية صفة الحج إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة قبل الرمي يصير يعني؟ نعم، الحلقة قبل الرمي يحلق قبل أن يرمي؟ لا بأس. وهذا تحلل يعتبر؟ لا، تحلل ما يحصل بفعل اثنين، يعني الحلق ما يخفي واحدة. يعني قال به بعض العلم قول ضعيف، هذا عند محقق من هذا يسأل يقول ما حكم من يحمل بطاقة فيها صورة الكعبة؟ لا بأس بذلك. هذا سائل يقول ما معنى قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهل تحرم النساء على المحرم في هذه الأيام؟ الله عز وجل أمر عباده إذا دخلوا في الإحرام أن يجتنبوا هذه الأمور، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو ما يتعلق بالنساء، جميع ما يتعلق بالنساء من تقبيل أو مس أو جماع، كل ذلك محرم على المحرم. فإذا أحرم بحج أو بعمرة فإنه يحرم عليه أن يقرب أهله بأي نوع من أنواع القبر، فلا يمس أهله ولا يقبل ولا يجامع ولا يفعل شيئا من ذلك، فإن ذلك كله محرم. فالرفث فسره بعض أهل العلم بالجماع، وفسره بعض أهل العلم بأعم من ذلك، قالوا كل ما يتعلق بالنساء فإنه يقال له رفث، فيحرم على المحرم جميع ما يتعلق بالنساء من مباشرة ومن جماع، حتى عقد النكاح للمحرم لا يجوز والعقد باطل. وأما الفسوق فأنواعه كثيرة، فيحرم على المحرم أن يرتكب فسقا، والفسق محرم في كل وقت حتى في غير الإحرام، كالكذب والغيبة والنميمة وأذية عباد الله، هذا كل ذلك من أنواع الفسق، والجدال والمخاصمة، كل ذلك مما ينبغي على الحاج ومما يجب عليه أن يجتنبه وأن يبتعد عنه، إلا المجادلة بالحق كالأمن بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لكن يكون برفق وبلين. أما بالنسبة لجماع النساء في هذا الوقت، فإن من جاء متمتعا وانتهى من عمرته وحل من عمرته بأن طاف وسعى وحلق أو قص وتحلل، فإنه يجوز له أن يأتي أهله. فإن الصحابة لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضهم متمتع، فكانوا يأتون نساءهم ولا بأس بذلك، لكنه لا يقرب أهله في حال الإحرام. فإذا أحرم بحج أو عمرة لا يجوز أن يأتي أهله حتى يتحلل، والله أعلم. ما في بأس اذهب إلى التنعيم وأحرم منها، ممكن ما في بأس. هذا يسأل ويقول بأنه جاء للحج بمال ربوي، أخذ مالا ربويا بقصد الحج، فما حكم حجه؟ والجواب عن ذلك أن الله عز وجل لم يوجب الحج على غير المستطيع، وإنما أوجب الحج على المستطيع، فلا يجوز للمسلم أن يحج بمال حرام. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، فينبغي له أن يحج بمال حلال وبمال طيب، ولا يجوز أن يقرب المال الحرام أو الربا من أعظم أنواع الحرام، فإن المرابي محارب لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على هذا الذي أخذ مالا ربويا أن يتخلص منه ويتصدق بهذا المال الربوي الزائد ويتخلص منه، وأما أصل ماله فيمسكه، وأما الزائد فإنه يتصدق به ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه، وحجه إن شاء الله صحيح إذا تخلص من الربا واكتفى بالنفقة الحلال، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه قد ترك صلوات كثيرة، فهل يجب عليه أن يقضيها أم يكفي أن يكثر من النوافل؟ والجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من يرى أنه يجب عليه أن يقضيها بالترتيب، ومنهم من يرى أن ترك الصلاة كفر فلا تقضى، ولكن يتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، ويكفر عن ذلك بالإكثار من النوافل. فالصلاة في الإسلام أمرها عظيم، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، لأن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا لنا بإخوان. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة أمرها في الإسلام عظيم، ولذلك أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته في آخر حياته، وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان ينادي ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة وحافظوا على الصلاة، والله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فعلى هذا السائل أي أن يكثر من التوبة وأن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من نوافل الصلاة، فإن من تاب تاب الله عليه، وسؤاله هذا دليل توبته إن شاء الله، ودليل أن الله تعالى أراد به الخير، لأن الله تعالى وفقه للتوبة ووفقه للإنابة، فينبغي له أن يقبل على الله بنية صادقة، وأن يتوب توبة نصوحة، وأن يكثر من نوافل الصلاة، فإن الإكثار من النوافل تكفر ما ترك من تلك الفرائض إن شاء الله، والعلم عند الله. هذا يسأل ويقول بأنه جاء متمتعا وانتهى من عمرته، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى عن أخيه المتوفي؟ والجواب نعم، يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى عن أخيه المتوفي، فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه، يذهب إلى التنعيم ويحرم منه، وثواب هذه العمرة يصل إلى أخيه إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول إن السائق أو المسؤول عنهم أثناء أداء مناسكهم ربما أنه يمر بمزدلفة ولا يقف للنزول فيها، فما الحكم في هذا؟ الحكم أنه يجب عليه أن يقف، وعلى الحجاج أن يأمروها أن يقف، لأن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز الإخلال به، فيجب عليهم أن يجبروه على الوقوف، فإن لم يقف فإنه ينزل الحاج، أمره أن يقف حتى ينزل، ويسر إن تمكن من ذلك ويسر الله له أمره ويذهب في الفجر إلى منى. هذا الواجب عليه أن لا يتركوه.